بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء وهذه الكلمة المختصرة حتى لا نطيل. نحن ولله الحمد وبإذن الله مقبلون على شهر كريم وشهر كثير الخيرات والفضائل، والله سبحانه وتعالى يقول في الجهاد، يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بثاقهم كره الله بعاثهم فثبطهم. فالكلام أن الإنسان إذا أقبل رمضان يكون مستعدا نفسيا وعلميا، ويكون يقدم لنفسه الاستعداد التام والتعرف على هذا الشهر وعلى أحكامه وأحكام الصيام. في سورة البقرة 3 آيات أجمل الله فيها أحكام الصيام. واجب على كل مسلم أنه ينبغي له، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا القرآن الكريم، يخاطبنا الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نتأمل هذه الآيات، آيات الصيام، ونتدبر ما فيها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو جلست مع هذه الآيات على يعني جلسة خفيفة مختصرة حول ما أشارت الآيات إليه اختصارا، أولا الوقفة الأولى في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، دائما ونكرر كثيرا، وابن مسعود رضي الله عنه دائما يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قف عندها، قف، الله يناديك يخاطبك فقف عندها، ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا؟ ثم أن الله سبحانه وتعالى يصفك بأجل الأوصاف وأعظمها صفة الإيمان، أن تتميز عن غيرك بصفة الإيمان، تحلي بالإيمان. كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يدل على أن الصيام فرض، فرضه الله ولم يفرضه على هذه الأمة، وإنما فرضه على أمم سابقة. ولذلك يقول كما كتب على الذين من قبلكم، فالأمم الماضية كانت تصوم مثل ما نصوم نحن، وإن اختلفت في كيفية الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول أهل العلم هذا الأسلوب فيه تهوين تسهيل، لما يقول هذا الأمر الذي أنا أفرضه عليكم للصيام ليس عليك أنت ولا على فلان، قد فرضناه على أمم ماضية سبقت وسارعوا إلى الخيرات وسابقوا إلى الخيرات، فلا تجلس تتأخر، سابق مثل ما سابق وسارع مثل ما سارع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول كتب عليكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الكلمة لعلكم تتقون هي السر وهي الغاية في مشروعية الصيام. لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى بالصيام؟ لماذا فرض الله عليهم الصيام؟ قال لعلكم تتقون. طيب ما هي التقوى؟ لو دخلنا في مسألة التقوى لطال الكلام معنا، لكن نحن نأخذ كلام أحد السلف باختصار. لما سئل عن التقوى قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، هذه هي التقوى. ومجمل الكلام التقوى هي مخافة الله، التقوى هي التي هي خوف الله. ما الذي جاء بك إلى المسجد إلا مخافة الله، مخافة الله سبحانه وتعالى، خفت الله عز وجل فأقبلت إلى الله عز وجل. ومن خاف الله، من خاف الله وأقبل عليه أمنه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي السر في حقيقة التقوى. حتى قال يعني قال جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال إذا صمت فليصم لسانك وليصم بصرك وليصم سمعك. هذا حقيقة الصيام، حقيقة الصيام صيام الجوارح، صيام الجوارح. قال لا يكون يوم صومك ويوم صوم أحدكم ويوم فطر السواء، لا يكون هذا سواء، الصوم له أهمية، له لو شأن في نفسك تحفظ لسانك تحفظ سمعك تحفظ بصرك من الحرام، وليس الصيام أنك تحفظ المعدة من الطعام، وإن كان هذا أمر مطلوب لكن ليس هو حقيقة الصيام. حقيقة الصيام هي مدرسة تعليم تأديب، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع نفسك، كيف تتعامل مع رب العالمين. ولهذا هذا معنى لما قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، هذا أيضا فيه تهويل، كان يقول هي أيام معدودة قليلة، ما أسرع ما تقول دخل الشهر وما أسرع ما تقول خرج الشهر، سريع جدا، ما يدخل ويخرج إلا بشيء بلمحة بصر. ولذلك الله عز وجل يقول أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، ثم بدأ به حتى أصحاب الأعذار رفع الله عنه، رفع الله، مسافر افطر، مريض افطر، رجل كبير بالسن لا يستطيع الصيام أصلا أبدا، فنقول لا تصوم أبدا ولا تقضي ولا شيء، وإنما عليك الفدية. ولذلك قال وعلى الذين يطيقون، شخص كبير بالسن، امرأة بلغت من السن، رجل مريض لا يرجى برؤه، يأخذ علاجات على طول السنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يصوم، وإنما يطعم. لذلك قال فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير، إلى آخر الآيات. الحديث عن الصيام حديث يطول، لكن الشاهد أننا نتعرف على أحكام الصيام، نتعلم ماذا يريد الله منا، ولا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذه الفريضة، فريضة الصيام، وما يعرف أحكامه. وتأتينا أسئلة كثيرة، واحد يقول والله أنا أفطرت ظنيت أن المغرب قد أذن ولا ما أدري وش حكمه، واحد يقول أنا جالس آكل ما دريت أن الفجر طلع ولا أدري، قمت مستعجل وشربت ماء وأكلت وأظنها، طيب ما تعرف حكمه، كيف تفعل هذا الشيء أنت ما تعرف. حتى والله يا إخوان وصل الحد إلى أن شخص اتصل بي يقول والله لا ما دريت عند الوقاع في نهار رمضان محرم، يقول ما أدري ولا عندي علم. ما تدري وأن تعيش بين المسلمين وتعرف أحكام الله. الواجب أيها الإخوة التعلم وقراءة شيء بسيط، شيء يسير من المطويات والكتب والمرؤوس، تراجع أشياء تعرف أحكام الشريعة حتى لا تقدم على شيء وأنت لا تعلم. فهذه الآيات الله سبحانه أجمرها لنا حتى نتعرف على مشروعية الصيام، على أحكام الصيام. ومثل ما سمعنا جميعا هذا الشيء يهون عليك الصيام، هون عليك الصيام فعلا، تستعد النفس لما تسمع مثل هذه الآيات وتقرأ أن الأمم الماضية سارعت وسابقت وأنت جالس، هذا كله يدعوك إلى المسارعة وإلى استبشار بالخير، استبشار. والأحاديث كثيرة والكلام لا يطول، لكن لا نريد الإطالة، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله الحديث بقية والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.